صلى الله عليه وسلم له إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأمل. أما الأمل فظهر في عدم تعقله وفي بقائه على حوائج قومه وفي ملاقاته للنبي صلى الله عليه وسلم بتأل على أحسن صور. وأما الحلم فإنه فالحلم أيها الإخوة الأحباب تلك أخلاق الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدٍ. نحن مأمورون بالتأسي، بل انظر إلى الحلم في أعلى وأسفى وأعلى وأقنى صور حينما نطالعه في سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بما يكون رد فعل لطلب إن كنت على مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الكون شاسع أم أن الكون شاسع فيما بينك وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا محمد ملقي أعطاء فإنه ليس بمالك ولا بمال أبيك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بعطاء. بل قلت إن النبي صلى الله بين ثلاث ان تنعم وتعفو تعفو عن شاكر يستطيع ان

رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم والتوجيه والإرشاد يبين لنا طرق التعامل المثلى مع الأساس. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الأصحاب في مسجد، فإذا بأعرابي يدخل المسجد فيرفع ثوبه ويقول، فيصيح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ من؟ وقف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تسعوا، يعني لا تصيحوا في وجهه فيبصر فلا يستطيع أن يخرج وجهه بعد ذلك. فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخي، هذه المساجد لا تصنع لشيء من الخلاء والقدر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن. وموقف مشاجر لمعاوية بن الحكم السلفي. يقول صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعطس رجل من القوم بأهل الصلاة، فقلت: يرحمك الله، فومال القول أكثر. فقلت: وتكلأ مال، على ما تنظرون إليه؟ قال: فأخذ القوم يضربون بأيديهم على أفخارهم، فعلمت أنهم يصلون لي فسجدت. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني بأبي هو وأمي، فما نهرني ولا كهرني ولا سبني ولا شتمني، ولكن قال: هذه الصلاة لا يصح فيها شك من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والذكر والتسبيح. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الجاهل، يتعامل مع من لا يحسن. فنبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لترى أننا بعيدون عن هديه صلى الله عليه وسلم. يأتي الفيل المعامل التوسيس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى قبيلته في بعض شأنه، فأبوا وامتنعوا عن استجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الفيل يصيح: يا رسول الله، إن لوسا قد عصت وأبت، يا رسول الله، إن لوسا قد عصت وأبت. فقال القوم: ادعوا عليهم يا رسول الله. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ورفع يده إلى السماء، فقال القوم: هلك الدوس، هلك الدوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد لوسا وأبت بهم، اللهم اهد لوسا وأبت بهم، اللهم اهد لوسا وأبت بهم. فهدى الله عز وجل لوسا وأتى به، وأحسنت استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا عليك فإنها كلمات في مقابل كلمات. فاطر ولدك بأجر فلا يسعك، ربما لم ينتبه لك، ربما كان شاردا فتطر عليك وتصف وتبتع وتقطع، وربما تلعن. وماذا عليك لو دعوت أو دعوته الأفضل؟ فإن كان أبيا عصيا دعوت له الصلاة فإنها كلمات في مقابل كلمات. تدير سيارتك فتستعصي عليك، تفتح بابك فيستعصي عليك، تلبس ثوبا فيستعصي عليك، فتبكي وتصف وتلعن. وماذا عليك لو دعوت الله عز وجل أن يسر لك ما حزن عليك؟ فإنها كلمات في مقابل كلمات. تغفر له بأمر فلا يأتي به على الوجه الأكمل، فإذا بك تسف رضي الله عنه وارضاه يسوعًا فيقول له ارضاه يا هذا لا تخلف في سبيل ودع السفح موضعا إلا من كافر وعصى الله فينا بأكثر من أن يطيع الله فيه. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوقه الرجل فيقول ابن عباس عكرمة مولاه يا عكرمة انظر فإن كان للرجل حاجة فاعطيها. خلق كريم فاضل أراد الإسلام منا أن ننزله على أرض النار فيكون ذلك هو الخلق السابق بيننا. انظر إلى هذه الواقعة وهي تحت بإذن الله وهي واقعة فيما بين معاوية رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنه. كانت معاوية تضع الأرض وجوارها بضعة أرض لعبد الله بن الزبير فدخل علي بن معاوية وهو أمير المؤمنين إلى أرض عبد الله بن الزبير والخلاف بين عبد الله ومعاوية قائم بل بلغ مبلغا لا تؤمن عقباه. فأرسل عبد الله بن الزبير لمعاوية كتابا قال فيه أما بعد يا معاوية إن عبيدك قد دخلوا أرضي فانههم وإلا كان لي معك والسلام يتوعدك. فلما وقف معاوية على الكتاب دفعه يده يزيد فقال ما ترى يا ابن قال ارى ان توصي بنشي جواه عنده واخاه عندك يكتبك بالعصر. قال يا بني غير ذلك خير. ثم كتب كتابا كتب فيه اما بعد فلقد وقفت على كتاب ولد حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سالني ما سال والدنيا باسرها هينه عندي في جنب الله او اكرم عليها من العبيد فيضعونها الى ربك والسلام. فماذا صنع عبد الله بن الزبير؟ ارسل لي كتابا تعتبر بما فيه من فعل معاويه ورد فعل عبد الله بن الزبير. ارسل لي كتابا قال فيه اما بعد فلقد وقفت على كتاب امير المؤمنين اطال الله بقاءه ولا الذي أحله من قريش هذا المحل والسلام. خصومة تمتد أواصر بلدا أن تقطع بلدا وتجمع بمال بحسن لما وقف معاوية على لسان عبد الله بن الزبير دفع رسالة إلى ابنه يزيد وقال فلما رآها قال يا بني من حلم سال ومن عفى عظم ومن تجاوز استمال اليه الفروض فان عرضت لك حاجه فداوها بمثل هذا الدواء. فالحلم دواء محاسن الاخلاق ومكارمها كلها ادواء نافعه لكل داء يعرض علينا. آل لنا ان نخفف من حده التي يحياها المسلمون في هذه الايام بشيء يخص فنحن ما بين فعل قبيح ورد فعل اكبر. والاول اننا بعيدون عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه الله.